بين الظهرين يعني الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو في وقت العصر جمع تأخير، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. وأما الفجر فلا تجمع لغيرها، لا تجمع للعشاء ولا تجمع للظهر، فالجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. والعصر لا يجمع للمغرب وإنما يجمع للظهر. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر لغزوة تبوك إذا ارتحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر لأجل أن يصليها مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، وإذا أنه لم يرتحل إلا بعد زوال الشمس فإنه يقدم العصر يصليها في وقت الظهر، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ثم يرتحل. فهذا دليل على جواز جمع التقديم وجمع التأخير، وأن الإنسان يختار الأرفق به منهما، فإن كان الأرفق هو التقديم فعله، وإن كان الأرفق هو التأخير فعله. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه، أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس. قال أيضا ممن يباح له الجمع غير المسافر المريض، فالمريض الذي يتضرر بأداء كل صلاة في وقتها يباح له الجمع، إما أنه يشق عليه الوضوء لكل صلاة وينتقض وضوءه بحيث لا يستطيع أن يبقى على طهارة من وقت لآخر، أو لأن أداءه للصلاة فيه مشقة عليه فتحريكه وتحويله ونحو ذلك مما يشق عليه، فالمقصود هو أنه يتضرر بأداء كل صلاة في وقتها، ففي هذه الحال يجوز له الجمع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فالعذر الذي بقي بالنسبة للرجل هو المرض، ولم يجمع صلى الله عليه وسلم إلا لعذر، فالجمع يجوز للمرض كما يجوز للسفر إذا كان أداؤه كل صلاة في وقتها يترتب عليه مشقة. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. قال وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فكان يشق عليها فأمرها أن تجمع بين الصلاتين. والمستحاضة هي المرأة التي معها دم مستمر ليس دم الحيض وإنما هو نوع من الأمراض يصيب بعض النساء يسيل معها الدم باستمرار، فهذه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، فهذا نوع من الأمراض، وكذلك غيرها ممن يشق عليه أداء الصلاة أو الوضوء والتيمم للصلاة. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. قال ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، يعني أن المرأة المرضع ليس عندها إلا ثوبها، ثوب واحد، وعندها طفل وليس له حفاظة كما هو موجود الآن ومتيسر عند كثير من الناس، فإرضاعها لولدها يترتب عليه أن يتبول عليها أحيانا، والماء غير ميسور تحصيله، فيه مشقة في الحصول عليه، فليس عندها ثياب تبدلها وليس عندها ما تحفظ به الخارج من طفلها وليس عندها ماء تغسل به أثر النجاسة، ففي هذه الحال قال يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. وكذلك المستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة، قال وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. إذا كانت تستطيع أن تصلي الصلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فهذا هو الأول، وإذا لم تستطع فلتجمعها في وقت إحداهما. قال وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، يعني لو كان إنسان يعجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة فإنه يجوز له الجمع، ومثله الإنسان الذي به سلس، فإنه إذا كان السلس يتوقف في بعض الأحيان فإنه يتعين للصلاة، وإذا كان لا يتوقف وإنما هو معه مستمر فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها ويتوضأ لدخول كل صلاة لوقت كل صلاة، قال وعن معرفة وقت كأعمى، إذا كان إنسان يعجز عن معرفة الأوقات، إنسان أعمى وليس عنده علامة يستدل بها ولا أحد يسأله هل دخل وقت الظهر أو العصر، فإنه يحتاط ويصلي الصلاتين فيما يظن أنه في أحدهما الظهر أو العصر أو هو المغرب أو العشاء. ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. قال وكذلك يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا حصل له عذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، كما لو كان إنسان خائف على نفسه من عدو أو سبع فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة ولو خرج وقتها لأجل أن يصليها في وقت الأخرى التي تجمع إليها. أو يقدم تلك الصلاة لأجل أن يفر من العدو. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله. قال: ويباح الجمع بين العشاءين يعني المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. حدد الجمع بالعشاءين يعني المغرب والعشاء. القول الآخر أنه يجوز الجمع أيضا حتى بين الظهر والعصر إذا كانت السماء تمطر، فإنه يشرع لهم الجمع بين الصلتين. ومثل المطر أيضا الثلج والبرد والجليد وشدة البرد والرياح العاتية والأعاصير، فإن كل هذه أعذار من أجلها يجوز الجمع بين